موعدك يا مطول اليوم واليوم تمر الدقايق مثل الايام للغادي وكل اللي اسويه افكر وش تسوين وانا اسال سهر ليلي وهو يسال اسعادي عيونك وش تشوف وخطاويك تمشي صوتك من ينادي كأني وانا سولف مع طيوفك المقفين اسولف مع الغربة عن الشوق لبلادي ما حد ناسي انك غير عن ناسي الباقين عنادي مع غيرك معك ما هو عنادي ما هو عادي يتعب أحبابي الغالين لكن عادي أتعب منك وأقل من عادي لقاك العمر ولا دمي منع عمري تجيني وأنا إحساسي بجيتك متمادي وأغني أنا عندي حنين وبعرف المين لأن السم هوا حناك من مفرق الوادي ويشرق جبينك مشرق الشمس في تشرين ويضج المكان بصوت خطواتك الشادي شعوري بروعة منظرك وانت يطلين هو اللي يخليني اجي قبل ميعادي ومن وين ما تمشي تمشين وتفوحين ويتعطر من انفاسك المسك والكادي واشوفك واقول بصدري اول ما اشوفك زين يا حسادي يا الله لا يبارك بحسادي عطاك الله المعطي من الملح ومن الزين ويجعلني يا عطي ملحك وزينك وفوادي اغني عليك بلين عودك وزيد اهلين وغازلك واصيد ارنمي واكسر اشدادي انا الشاعر الهادي قبل اعرفك والحين انا الشاعر المزعج ماني الشاعر الهادي ومادي وجرحي داخلي دينك الثنتين ويا كثر ما ضميت جرحي على ضمادي احبك ما هي همسة شفايف ونظرة عين احبك دروبي في مراحي ومعوادي احبك نفس في قلبي وفي رقبتي دين احبك رضاي وارضي وملحي وزادي والايام معك بكل يوم يا مرة تزين ليالي وصالك كل سنين العمر كله يا خير سبع سنين وتاريخ حبك هو تاريخ ميلادي تاريخ حبك هو تاريخ ميلادي